بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه. العبادات لا يخلو إما أن تكون فرائض وإما أن تكون نوافل، والحكم فيها من حيث قطع العبادة ينقسم إلى القسمين السابقين. فإن كانت العبادة فرضا فما حكم قطعها بعد أن شرع فيها؟ لذا قال عن هذا القسم: ومن دخل في عبادة في فرض موسع حرم قطعه. قوله ومن دخل أي ومن شرع وبدأ في العبادة في فرض، أي وحال العبادة أنها من الفرائض لا من النوافل، حرم قطعه أي حرم قطع ذلك الفرض، سواء كان ذلك الفرض صلاة أم صياما أم غيرها من عبادة أم غيرهما من عبادات. مثال ذلك: لو أن شخصا كبر تكبيرة الإحرام لصلاة الظهر في أول وقتها، ثم بعد ذلك بدأ له ألا يصليها الآن، فهذا يحرم عليه أن يقطع صلاته. ومثاله في الصوم: لو أن شخصا عليه قضاء يوم من رمضان فأراد أن يقضيه في آخر شوال وشرع فيه، ولما أذن الظهر أراد أن يفطر فالحكم كما قال رحمه الله حرم قطعه. ويحرم قطع الفرض الموسع لأن الفرائض يجب الإتيان بها، وكونها في وقت موسع هذا من باب التخفيف، فإذا شرع فيها يجب عليه أن يتمها. وإذا كان الفرض مضيق في وقته فمن باب أولى لا يجوز له أن يقطع ذلك الفرض. مثال ذلك: لو أن شخصا كبر لصلاة المغرب قبل غروب الشمس بخمس دقائق، فلما كبر قال أنا أريد أن أقطعها ولو صليها الآن، قل لا يجوز من باب أولى، لأن الوقت مضيق فيجب أن تؤديه الآن. وإذا كانت العبادة المراد قطعها نافلة فيترتب على ذلك أمران. الأمر الأول قال: ولا يلزم في نافلة، أي ولا يلزم الإتمام في نافلة، بل يجوز له أن يقطع النافلة. مثال ذلك: لو أن شخصا أراد أن يصوم الاثنين تطوعا ولما أذن الظهر أفطر، يجوز. فالدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدي إلينا حيس، وهو التمر مع الأقط والسمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرنيه، فأكل منه وهو صائم. والأمر الثاني الذي يترتب على الإفطار في النفل قال: ولا قضاء فائته، يعني ولا يلزم أن يقضي ولا قضاء فاسده، أي ولا يلزم أن يقضي ذلك النفل الذي فسد. مثال ذلك: لو أن شخصا أراد أن يتنفل ركعتين بعد المغرب فشرع فيها ثم قطعها، لا نقول يلزمك أن تصليها مرة أخرى. ومثال آخر على الصيام، لو أن شخصا أراد أن يصوم يوم الاثنين فقطعه بعد أن شرع فيه، لا يلزم أن يصوم ذلك اليوم الذي أفطره لأنه في أصله نافلة. واستثنى من الحكم الثاني قوله إلا الحج، أي إلا الحج إذا فسد ولو نافلة يلزمه قضاؤه. مثال ذلك لو أن شخصا في الحج نافلة وطأ زوجته قبل التحلل الأول فحجه يفسد ويجب عليه قضاء ذلك الحج ولو كان نافلة، وحكم العمرة كالحج إذا فسدت. والدليل على ذلك قوله سبحانه وأتم الحج والعمرة لله، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر أمر بقضاء العمرة. ولما فرغ رحمه الله في قطع العبادة بنوعيها ذكر بعد ذلك أحكام ليلة القدر، وأخرها المصنف كما أخرها بعض أهل العلم المحدثين كالإمام مسلم رحمه الله، وضع ليلة القدر في آخر الصيام كصنيع المصنف رحمه الله. فذكر رحمه الله زمن ليلة القدر من العام ومن الشهر، فقال وترجى ليلة القدر، ترجى ليلة القدر في العشر الأخير، وترجى أي يلتمس الشخص تلك الليلة الفاضلة والعظيمة في رمضان وفي العشر الأخير منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر. قال وأوتاره آكد، يعني وأوتار العشر آكد، يعني أرجى في أن تكون فيها ليلة القدر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لتسع بقين، لسبع بقين، لثلاث بقين، لقول عليه الصلاة والسلام التمسوها في الأوتار. وليالي الأوتار إذا كان الشهر كاملا تكون في الليالي الفردية، في الواحد والعشرين والثاني، في الحادي والعشرين والثالث والعشرين إلى آخره، وإذا كان الشهر ناقصا تكون في ليالي الشفع منه، يعني في الثاني والعشرين والرابع والعشرين والسادس والعشرين وهكذا. وهذا ما حرره شيخ الإسلام رحمه الله في تفسير أوتار العشر، أي أن ليلة القدر قد تكون في ليالي الشفع وقد تكون في ليالي الوتر بناء على كمال الشهر أو نقصانه. ثم بعد ذلك ضيق المصنف زمنها، قال وليلة السابع والعشرين أبلغ، أي أبلغ الأوتار وأرجاها، ما جاء في صحيح مسلم التمسوه أرى رؤياكم قد تواطأت فالتمسوها في السبع والعشرين. والتفصيل في ليلة القدر في مسائل ليلة القدر ما يلي: الأمر الأول ليلة القدر أطلعها الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثم أنسيها فلا يعلم عينها أحد من البشر. والأمر والمسألة الثانية فيها في ليلة القدر أنها قد تعلم بالرؤيا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أرى رؤياكم قد تواطأت. والمسألة الثالثة ليالي القدر والله أعلم أنها تنتقل، ليست في يوم واحد كليلة 27، لذا كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الحادي والعشرين كما قال عليه الصلاة والسلام أرى أني أسجد في صبيحتها على ماء وطين. وفي سنوات أخرى كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في 27، لقول عليه الصلاة والسلام: أرى رؤياكم قد تواطأت فالتمسوها في 27. والمسألة الرابعة: لم يأتي حديث صحيح في معرفة ليلتها قبل حدوثها أو قبل ليلة القدر أو أثناء ليلة القدر. والمسألة الخامسة: أتت علامة بليلة القدر ولكن بعد انقضائها. صحيح مسلم: تطلع الشمس في صبيحتها لا شعاع لها. إذا انتهت الليلة وطلع الفجر ثم طلعت الشمس وليس لها شعاع، هي الليلة السابقة. ومن هنا يعلم أن إخفاءها لأجل إكثار المسلمين من العمل الصالح في جميع ليالي العشر. والمسألة السادسة: ليلة القدر ليلة عظيمة وسبب اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر منها هو التماس ليلة القدر. اعتكف في أول الشهر وفي أوسطه، ولما علم أنها في العشر الأواخر اعتكف العشر الأواخر. وإذا اجتهد المسلم في ليالي العشر ماذا يفعل فيها؟ قال المصنف: ويدعو فيها بما ورد. ومما ورد فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة: رأيت إن أدركت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي اللهم لك عفو وأنت تحب العفو فاعف عني. لكن الحديث ضعيف، فليس لليلة القدر دعاء معين، وإنما يكثر الإنسان فيها من الأعمال الصالحة من تلاوة القرآن والاستغفار وغير ذلك، لأن العمل الصالح الواحد فيها عن 1000 شهر. مثال ذلك: لو قال شخص في ليلة القدر أستغفر الله كأنه قال 83 سنة 3 أشهر أستغفر الله، وإذا قرأ آية من القرآن كأنه مكث 83 سنة 83 سنة 3 أشهر وهو يقرأ هذه الآية. لذا من بركتها الملائكة تتنزل من السماء، بل وجبريل عليه السلام ينزل أيضا، للملائكة تتنزل في مواطن الخير والبركات وهي مليئة بالخيرات. الله يقول: سلام، يعني ليلة سالمة من كل آفة بل مليئة بالخيرات. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم عليه أجمعين. يعني ما يقول ما معنى شعاع؟ شعاع الشمس إذا ظهرت يكون لها مثل خيوط يمين وشمال، إذا انتهت ليلة القدر تطلع قرص من غير شعاع. يقول: هل يجوز قطع العبادة إذا كان لحاجة؟ يجوز، إحنا نتكلم على سبيل الاختيار، ولو أتت عقرب مثلا يجوز قطعها. يقول: هل يجوز الشخص أن يقضي النافذة إذا قطعها؟ يجوز، لكن لا يلزم ذلك، ولا يلزم في النافلة. طيب أسألكم، زاد يعني كنت في الدرس راجعت ولا ما رجعت؟ لو ذهبت للبر ليلة مثلا في آخر شهر شعبان ورأيت الهلال، وذهبت المحكمة وقلت أنا رأيت الهلال، قال والله لم وين رأيت فيك في مكان فلان إلى الحمان أكبر، تصوم ولا ما تصوم؟ ها، عطنا وش اللي في الكتاب الشرح بعدين قول شو الراجح. السؤال: لو أنت بكرة الصبح رحت المحكمة حنا في آخر شعبان وقلت لهم أنا اسمي أيام الدين شفت الهلال بكرة في صيام، شافوك صغير قال والله ما ندري يمكنك ما تعرف، لا ما نحب ما نبغى شهادتك، ما يدري أنك حافظ القرآن، هل تصوم ولا ما تصوم؟ عبد الغني، ها، قال المصنف يصوم، والراجح إنه مع المسلمين. يعني لو مثلا يخرجون يتراءون الهلال كانوا 5 و1 قال ترى شفت الهلال شفته يلا بكره صوم، على قول المؤلف. عرفت؟ يعني واحد شاف يعني يتراءون الهلال يسكت، يقول واحد شاف ترى شفته بعد عشان ما يصوم، لو واحد يبغى يسوي